مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحوت يذكره والموج كبره والنحل سبحه والنمل ناجاه، الله سبحانه وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء في هذا الكون بيسبح ربنا، ومش بس بيسبح الله سبحانه وتعالى، لا، ده كل واحد فيهم بيقوم بمهمات كبيرة، مهمات كبيرة في شكله وفي وظيفته وفي تركيبته، الكيمياء اللي في جسمه، ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعله مفيد لنفسه وللي حواليه، بيتكامل مع غيره من المخلوقات. ولكن احنا في هذه الحلقات الماضية وهذه الحلقة والحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل هنشوف شيء جميل جدا في هذه المخلوقات. الشيء ده هو لغة الحيوانات، لغة هذه المخلوقات. لغة المخلوقات في منها أسباب، وفي منها عبادة، وفي منها تفاهم. يعني إيه؟ يعني المخلوقات بيتفاهموا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، في طلبات، في اتفاقات، في تفاهمات بينهم وبين بعضهم، بيتكلموا فيها مع بعض، بينهم وبين بعض موضوعات كتيرة، منها الوظائف اليومية، ومنها واحد عايز حاجة من حد، ومنها التكاتف والتعاون على رد الأعداء. الكلام ده كله محتاج لغة، ومحتاج ان هم يتكلموا مع بعض. اضف الى ذلك ان القرآن نفسه جيب الموضوع ده، القرآن جاء يفهمنا ويعلمنا ان هذه المخلوقات كلها بتتكلم وبلغات فصيحة فيما بينها، وبلغة تتناسب مع حالها، وتتناسب مع جسمها، وتتناسب مع سنها، وتتناسب مع تركيبتها النفسية وتركيبة بيئتها. فاللي بيتكلم في الهواء زي الطيور، بخلاف اللي بيتكلم في البحر زي الحيتان والأسماك، بخلاف اللي بيتكلم على الأرض زي بقية الحيوانات. وكل قد علم صلاته وتسبيحه، كلهم بيصلوا، كلهم بيعبدوا ربنا بلغة فصيحة جدا، وكل واحد فيهم ليه حاجة بيأديها في العبادة. يعني كل واحد فيهم حتى مميز في جزء من العبادة، وده من أعجيب المعلومات، إنك تلاقي إن المخلوقات كل واحد فيهم مختص بجزء من العبادة بيعملها في نفسه وللي حواليه. زي إيه؟ زي التسبيح بالليل وبالنهار، ها، وزي التعاون والاشتراك في ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. لا، كمان في شيء آخر، وهو إن المخلوقات عارفة إنها على قدر تسبيحها بحمد الله ترزق، على قدر تسبيحها وذكرها لله بترزق. جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام، نبي الله نوح عليه أزكى الصلاة والسلام هو ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله نوح قال لابنه: يا بني عليك بسبحان الله وبحمده، عليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة المخلوقات وترزق بها كل المخلوقات. عليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة المخلوقات وبها ترزق كل المخلوقات. الضفدعة لها نقيق، لها نقيق، يعني صوت الضفدعة، وده برضو من جمال العلم باللغة العربية، إنها إن فيها أسماء أصوات المخلوقات. فصوت الصوت اللي بيطلعه اللغة، الحروف اللي بيطلعها الحيوان لها اسم، زي إيه؟ زي الماء له خرير. طيب الضفدعة لها نقيق، والخيل لها صهيل، والقطط لها مواء، والذئاب لها عواء، والكلاب لها نباح. وإلى آخره، كل واحد من دول ليه لغة وليه صوت، حتى صوته معروف اسمه. لكن الجديد بقى اللي احنا عايزين نشوفه، ان كل واحد فيهم بيأدي وظيفة في عبادة الله. يعني زي ايه؟ في منهم الذكي جدا، الفصيح الحكيم، اللي يقدر يخدم دعوة التوحيد. زي مين؟ زي الهدهد. الهدهد ده مخلوق حكيم ومخلوق نشيط، راح عند اليمن في قوم سبأ، ولما رأهم بيعبدوا غير الله رجع وعرف نبي الله سليمان، ثم عاد برسالة أخرى وبيكلمه باللسان فصيح، بيقول له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر بقى ما قال. حكيم. في مخلوق آخر يحذرك إن في شيطان. النبي عليه الصلاة قال: إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنه قد رأى شيطان. في صياح الديوك، الديوك لها وظيفة، حين تصيح توقظ للصلاة. قال النبي عليه السلام: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. والديك بيرى الملائكة: إذا سمعتم صياح الديوك فسلوا الله فإنه رأى ملكا. فكل واحد من دول ليه وظيفة. واحد يرى الملائكة فينبهك عشان تدعو الله عز وجل، واحد يرى الشياطين فينبهك بصوته علشان تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا. ومنهم بقى كلام مع بعضهم، بياخدوا يدوا مع بعض في الحديث. زي مثلا في أصوات تقول إنه جعان. الكلام ده احنا مش قادرين نفهمه ليه، لأن هناك لغة، يعني ده العلم الحديث بيقول، لكن احنا هنجيب بقى وهنعتمد وجهة نظرنا احنا. العلم الحديث بيقول ان كل صوت من اصوات الحيوانات ولغة من لغتهم بتعتمد على تركيبته هو الجسمية. في اصوات بتبقى اشارات لا يسمعها الانسان ابدا، عشان كده مش ممكن تقدر تفهمها. وفي زبزبات، هتعرف الزبزبات دي من ايه؟ بتعرفها منين؟ من رد الافعال، من رد الفعل للحيوان، بتفهم هو طلب ايه من اللي قدامه او كان بيكلمه في ايه، بتحاول توصل انك تفهم. لكن لن يستطيع احد كائن من كان ان يفهم لغة الحيوان كأنه واحد منهم ابدا. ليه؟ لان هذا حجب على نبي الله سليمان ومن اراد الله من الانبياء الكرام. قال سليمان عليه السلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان من الملك الذي أوتيه أنه يسمع ويفهم لغة الحيوانات ويعرف ما يقولون بالضبط. يسمع الهدهد يفهمه، يسمع النملة يفهمها ويعرف هي إيه طلباتها بالضبط. وحدث مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحيوانات في حياة كاملة، بيحبوا وبيبغضوا وبيجوعوا وبيشبعوا وبيرضوا وبيغضبوا وبيعبروا عن ده ببعض الكلام اللي بنحاول نفهمه. معانا الحقيقة النهاردة بعض اللقطات البسيطة، وتعالوا كده نراها سريعا. في عموم المخلوقات بتتكلم، فتعالوا نشوف كده البداية لكلام المخلوقات بيكلموا، أكيد بيكلموا. تعالوا نشوف. تفضل أستاذ محمد. دي زقزقة العصافير. ودي الخروج أيضا بتصير. كل حاجة من دي ليها لغة، تكلم مع بعض، تفهم مع بعض. وسبحان الله العظيم، تعالوا احنا شفنا عموما بعض المخلوقات بتتحدث او بتتكلم. تعالوا نشوف احد المخلوقات اللي ليه لغة حقيقية وصوت. تعالوا نشوف الحيتان ازاي بتتكلم، وتعالوا نسمع صوتها يمكن لأول مرة. ادي الحيتان، ده صوت الحوت. عبارة عن ذبذبات تحت المية. نزلوا هنا ميكروفون علشان يسمعوه ويسجلوا صوته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا دي لغة الحيتان، ذبذبات بترسلها. لكن احنا ان شاء الله بإذن الله هيكون لنا فقرة قادمة ازاي الحيتان بتتفاهم مع اولادها، وازاي بيحبوا بعض، وازاي بتفاهم مع بعض، بالذات الحوت الام ووالدها يفضلوا يتكلموا مع بعض ويحبوا بعض ويتفاهموا مع بعض بطول المحيطات والبحار الكبيرة، رايحين جايين بيتكلموا مع بعض وبيحبوا في بعض. ومعانا بقى فقرة الحياة مميزة، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أعطينا رقم الشيخ علي. نعم الشيخ علي فاروز برا. لا الرقم خطأ، الدكتور علي السلوس. خدوا نمرته من الكنترول. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معنا فقرة فيها بقى تفاهم ولغة حقيقية وكلام واضح وصريح، لكن بين ايه؟ بين الأسود وبعضها. امتى بيرضوا وإمتى بيغضبوا، إمتى بيفرحوا وإمتى بيزعلوا، هنشوف. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا شيخ أيمن؟ أهلا وسهلا. معك خالد الأنصاري من السعودية. أهلا وسهلا يا شيخ خالد. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شك طيب يا شيخ؟ الحمد لله. شك بخير إن شاء الله. الحمد لله. حبينا نسلم عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. من زمان حنا نحاول نكلمك يا شيخ. ده شرف لينا. الله يطول عمرك إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا أبو محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدك نورا وعلما وبهاء وسناء. الله يكرمك. وأن يجمعني وإياك على حوض صوت سيد الأولين والآخرين. آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. وأسأل الله ألا يحرمنا منكم جميعا في الدنيا وفي الآخرة. آمين. نحن وأنتم والسامعين. آمين يا رب. وأهلنا وأولادنا أجمعين يا رب. والله إني أدعو لك بظاهر الغيب. الله يبارك فيك. محبة فيك من أجل الله عز وجل. الله يكرمك. وأنا على اتصال دائما أبدا بهذه القناة الطيبة المباركة. الله يكرمك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل. أيوة. أسأل الله العظيم أن يجعلها نورا لجميع بيوت المسلمين وأن ينير قلوبنا. فضيلة الشيخ. نعم. أنا بفضل الله جل وعلا تائب جديد إلى رب العالمين. الحمد لله الذي من علي بالتوبة والأوبة، وإنني أجدد التوبة والأوبة أمامكم ليشهد الله علي إني تبت ورجعت إليه وندمت على ما فعلت، وأشهد الله إنني نادما وليس لي رب سواه، وأعلم أن مهما كانت الذنوب كثيرة فإنه أعظم وأجل وأنه غفار الذنوب، فادعوا لي بأن يثبته الله عز وجل وأن يبارك لي في أبنائي وينبتهم نباتا حسنا. آمين. ربنا يتوب علينا وعليك ويقبلنا وإياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي آمين. توبتك وفي أوبتك ويغسل حوبتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتك وسيئاتنا حسنات. آمين يا رب العالمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ أمين. أيوة. معك أبو أحمد. أهلا وسهلا. إزيك أبو أحمد؟ أهلا بك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع قناة الرحمة بكم جميعا. الله يكرمك. ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان وحضرتك. الله يبارك فيك. الله يخليك. وبالله عليك تدعي لأحمد ابني بالشفاء. الله يشفي وربنا يشفي محمد ابنك ويجعله في ميزان حسناتك كل آمين. الحلقات اللي بتقدمها آمين. قناة الرحمة. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. في اتصال آخر. فاحنا عندنا يا اخواني الحيوان بتتكلم، في تفاهم بينها وبين بعضها. تعالوا نشوف هذه الفقره اللطيفه الحقيقه. بين اسود وبعضهم كانوا قاعدين، وبعدين اكلوا وخدوا شويه راحه، راحوا شربوا، فهم بيتكلموا مع بعض. ففي الاب بعد ما كان عايز بقى ينام ياخد القيلوله، فابنه بيلعب معاه وبيكلمه يعني كما كان بيقول له لا ابني انا عايز العب معاك. فالاب حذره مره اتنين، وفعلا يتضح من لغه الحوار انه بيكلمه وفي الاخر خالص شخط فيه. وتعالوا نشوف هذا المنظر الجميل بين أسرة الأسود. هنا بيكلموا، هنا نايمين مبسوطين. شوفوا الكلام وقت الراحة، الكلام وقت الراحة ليه أسلوب لطيف. بيشربوا ويلعبوا مبسوطين بعد ما كانوا بسطين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله. عاد الأب. إلا الله، لا إله. من تناول الغذاء يلعبوا مع بعض. بيقول له اسكت بقى انا عايز اسيبني عشان انا عايز ارتاح شويه وانام شويه، بطني مليان اكل عايز ينام. بيقول له بعد كلهم بعدوا الا واحد مصمم يلاعب الاب. شوفوا نام بياخد القيلوله في وقت الظهيره، ومعروف ان الاسد بيحب الكسل، يحب انه ينام يرتاح. كلهم بعدوا عنه، فاهمين هو قال لهم ايه، وده مصمم يصحيه عشان يلعب معاه. شوف يلعب له في عينه ويشد شعره. الاب بيقول له بيعمل له همهمات زئير معين، ابعد دلوقتي. هيقول له لحد ما يبدا يتجرأ الطفل على ابيه. شوفوا بقى هيعمل له ايه دلوقتي، هيدخل في شخطه، هيقول له كلمه هيفهم منها انه جد جدا. شوفوا ازاي هنا شخط فيه شخطه جامده جدا، فهم كويس جدا ان ابوه بيقول له ابعد دلوقتي عشان انا مش فاضيه. حتى الام نفسها خافت عليه، قالت له ابعد عنه ده شكله شراني النهارده، ابعد احسن ايه احنا مش قد. شوف ازاي فهمت اللغه اللي كلمها الاسد مع ابنه، فهمت منها انه ما بيهزرش. قعدت الام وخدت اولادها في مكان امن، لكن هيحصل حاجه. ايه اللي هيحصل؟ هذه المجموعه من الاسود والاشبال هيجي ثعبان اللي احنا شايفينه دلوقتي عشان يهجم. هنشوف دلوقتي ازاي الاسد الصغير هينادي امه وهي هتنتبه له، وهيكلمها يقول لها ان الثعبان موجود، تعالي شوفي هتتصرفي ازاي معاه. شوفوا ازاي هنا شافه، بصوا اول هينظر لامه وينادي لها. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي هيكلمها. شوفوا يا امي انتبهت. شوفوا ازاي يا امي هقول لها اهو، يقول لها تعالي شوفي التعبان. فهمت على طول، استجابت له، فهمت هتنزل له، وهي كمان هتكلم بقيه القطيع وهينزلوا لها يساعدوها. شوفوا ازاي تبقى في لغة بين هؤلاء القوم. قسموا العمل فيما بينهم، الإناث تاخد الأشبال وتبعدهم عن شر الثعبان، وبقية القطيع يروح علشان يمشي الثعبان. دي كلها بلغة، دي كلها بلغة، دي كلها بتفاهمات. سبحان الله العظيم. وده أيوة المخلوقات بتتكلم وبتتفاهم، وفي كلام في وقت الراحة، في كلام في وقت الشدة، وفي كلام في وقت الرضا، وفي كلام في وقت الغضب. الجمل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له، كان بيبكي. دخل جمل على رسول الله في بستان فرآه الصحابة رضي الله عنهم فمه يقترب من أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يتكلم إلى رسول الله ويبكي وهم لا يفهمون، ورسول الله يمسح ظفريه، يعني بيمسح عين الجمل من البكاء. فبعدين قال من صاحب هذا الجمل؟ قالوا فلان. فناداه فأتى به فقال له إن جملك هذا أخبرني أنك تجيعه وتدئبه، إذا بتجوعه وبتشغله كتير فوق طاقته معايا. فقال له اتقوا الله في تلك البهائم، اتقوا الله في تلك البهائم. وتعالوا نشوف حياة أخرى بلغة أخرى لمخلوق آخر، وهو لغة مميزة. يمكن برضو كتير مننا ما يعرفش إزاي بيتكلم وبتفاهم مع اللي حواليه، وهي الفيلة. الفيلة نوع خاص جدا من المخلوقات، كأحاسيس ومشاعر وتركيبة جسد، كله أمور عجيبة الفيل ده. تعالوا نشوف بقى العجيب النهاردة في اللغة والكلام اللي هيتكلمه الفيلة. هذه الفيلة بما أنهم عايشين في مجموعات كبيرة فهم بيتكلموا وبيتفهموا وبينادوا بعض وبيعبروا عن مشاعرهم. لا إله ولكن الفيلة لأنها بتعيش في مجموعات متقاربة جدا من بعضها فما بتحتاجش الأصوات عالية جدا. فبتعمل إيه؟ بتتفاهم فيما بينها بهمهمات وبحركات وباللمس علشان يتفاهموا فيما بينهم. بيتكلموا بلغة هادية جدا، شوف ازاي زي الزمجرة الهادية جدا دي لغة هم بيفهموها فيما بينهم. وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. شوفوا الزمجرة الهادية دي ده كلام هم بيكلموه فيما بينهم وبيتفاهموا فيما بينهم. نوره يهدي العصا دي صورة لفيل منفعل وعايز يتكلم. عفوه خير وجوم ترتجي دوم. الفيلة ليها زبزبات بتطلقها من أفواه زبزبات طويلة جدا، في زبزبات تصل إلى 5 أميال، 5 أميال. يعني تخيلوا الفيل يسمع الفيل على بعد 5 أميال، على بعد 5 أميال بسبب الزبزبات الطويلة دي. النظام سبحان الله العظيم دقيق جدا، وهم بيتكلموا مع بعض بيعرفوا بعض ان في قطيع مثلا جاي يهجم عليهم، بيعرفوا بعض ان في خطر جاي معين، بيعرفوا بعض ان هم نفسهم بيحسوا بالبرد والرعد قبل ما يحصل، لان هو بنفس طريقه الصوت اللي هم بيستخدموها في حياتهم. الرعد كذلك موجات طويله فبيسمعوه اكتر من الناس، اكتر من البشر. ده بفضل الله سبحانه وتعالى على الفيلة انهم عندهم نظام صوتي بيستخدموا فيه موجات بيسمعوها هم ومحدش يسمعوا غيرها. سبحان الله العظيم. معانا بقى الفقرة الأخيرة، هي جميلة جدا ونادرة الحقيقة. هناخد فيها جزء اللي هو صوت الفيلة، أنثى الفيل وهي بتضع مولود لها. الفيل ده هيتعرض لمشكلة انه مش هيتنفس، هتعمل ايه وازاي هتبقى ازاي منفعلة وخايفة عليه، وهتصرخ ازاي خوفا عليه. وتعبيرا عن لهفة الام على والدها، انا تعمدت الحقيقة ان انا اجيب هذا الصوت علشان نشوف ان في اصوات من اصوات الحيوانات مملوءة بحزن وأسى وخوف ولهفة. ولكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ أمين؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا يا أحمد. سمعت أرجو من حضرتك أن حضرتك تدعي لي يعني، وإن شاء الله بالثبات كده والهداية والنجاح والتوفيق بإذن الله. الله يكرمك. بس الله أن يرفع قدرك وأن يبارك في حضرتك وجميع القائمين والعاملين على قناة الرحمة. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. آمين يا رب العالمين. وجزاك، ربنا يكرمك يا أحمد. معنا اتصلت آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا محمد الدالية. أهلا وسهلا. أستحلفك بالله لا كده يا لا عمر أحمد حمدي تعبان قوي، تعذب كتير، طفل صغير تعذب كتير قوي والله. الله يشفيه. عليك أنت ومشايخ الرحمة تدعو له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه هو وجميع مرضى المسلمين، الأطفال منهم والكبار. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا شيماء. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طب ممكن توطي التلفزيون؟ ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. انا بحب حلقة الجو. الله يبارك فيك. انا كمان بحبك يا شيماء. جزاكم الله خير. تعالوا نشوف هذه اللقطة النادرة لولادة أنثى الفيل لجنينة، ونشوف انفعالاتها ونشوف صوتها، وتعالوا نشوف مع بعض ازاي بتعبر عن خوفها عن ابنها. تفضل. شوف ادي أنثى الفيل، شوف ماسكة عصاية وركز عليها كما لو كانت، سبحان الله، ليهم نفس المشاعر ونفس الأحاسيس. شوفوا ازاي هنا بتنتظر لحظة المخاض. شوفوا ازاي، سبحان الله، محدش بيساعدها، محدش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حط زلومتها وبتخبط بيها على الحديد، سبحان الله العظيم، نفس مشاعر البشر، نفس حسيس الله، سبحان الله. وهنا اللحظة الحسنة، الجنين بيبدأ ينزل فيه. لاحظوا هنا ان رجلها مش هتضر الطفل ابدا، وهنا شوف النبي عصام قال حتى أن الدابة اللي ترفع حافرها عن ولديها خشية أن تصيبه. شوف زي في قمة الألم وفي قمة الإحساس يعني بالمخاض، فيل بحاله بيولد الآن، ولكن مع ذلك بص هترفع رجلها خوفا من أنها تضره رحمة بإذنها. شوف زي سبحان الله العظيم، ربنا لحظة حقيقة، فضله ملء الوجود، عفوه خير، كل هذه الألام ترتجي دوما رضا. المشكلة ان الطفل بعد ما هتولده هتلاحظ انه فيه مشكلة، انه ما بتحركش ولا بيتنفس، ما بيتحركش ولا بيتنفس، شوف ازاي بتطمن عليه ام. شوف ازاي، سبحان الله العظيم، هنا بدأت تقلق، ما بتحركش، هتبدأ تقومه برجلها. شوف ازاي، هي كده بتحاول تفك الرئتين عنده علشان يتنفس، برضو ما فيش فايدة. شوف هنا بتحاول برضو تفك الرقبة عن الجسم علشان بس يتنفس، مش قادر يتنفس. شوفوا هتعمل ايه، هتلف زلومتها على زلومته وتفك فكينه بعيدا عن بعضهما. شوفوا ازاي محتارة، ام ملهوفة على ابنها وعايزة تقومه وعايزة. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي هتفك الفك العلوي عن الفك السفلي عشان تسمح للهواء بالمرور في رئتيه ويبدأ يتنفس. هشوفوا ازاي هنا بدأ الفيل الصغير يتنفس. شوفوا ازاي ربنا، هنا بدأت تطمن، وبتطمن هنا انه في رئتين شغالين، عمالة تمسح بزلمتها عليه بمنتهى الرفق ومنتهى الحنيه. ومش هتسكت، هي مش هتسكت، هي هتفضل يعني تساعده علشان يقوم ويقف على رجليه، وبعدين شوفوا ازاي عشان يقف على رجله، مش هتسكت علشان تطمن على صحته. سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي، سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي يعني بتسعى بانها بتقوم الطفل علشان يعني تطمن عليه. مش هتسيب الاصوات دي كلها كما لو كانت بتقول له قوم اتحرك يعني وبيستجيب الطفل الام. شوفوا الزلومة ماشية على صدره وعلى رجله وعلى اجهزته علشان تطمن ان والدها بخير. شوفوا بس هنا هتبدأ تطمن عليه مبسوطة. سبحان الله. كلام في الحياة العادية، كلام في الطعام في الشراب، كلام في الولادة، كلام في الآلام والأمال. الحيوانات بتتكلم في آلامها وأمالها مع بعض. يعني النملة قالت لما لقت خطر قالت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم. من الطرائف إن في واحد كان طبيب بيطري ووجد كلب رجليه مكسورة، خده وعالجه وعاده عنده بضعة أسابيع، جبس له ايده لحد ما ايده بقت سليمه وشوفي باذن الله تعالى ومشي الكلب. بعد فتره لقى الكلب لقى في الباب بيخبط، فبيفتح الباب لقى الكلب اللي هو كان مجبس له ايده جاي ومعاه كلب تاني ايديه مكسوره. كما لو كان بيقول له تعالى هنا في رحمة، هنا في دكتور بيطري، تعالى أنا خليك تتعالج عنده. وكلب تاني سمع كلامه ومشي معاه، وده يؤكد ان في تفاهم وفي كلام، لدرجة ان حصل موقف طريف جدا لابن القيم رحمه الله تعالى بيحكيه، بس بعد هنقوله بعد الاتصال ده عشان اخواننا ما ينتظروش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ امين؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك والله ويطول في عمرك يا رب. امين. والله انا بحب اسلم على حضرتك كده، وبتمنى ان تكون كل المسلمين زي حضرتك والله. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. انا كنت عايز من حضرتك طلب بس كده، رقمي في الكنترول خده واتصل بيا بعد الحلقه ان شاء الله. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخت نهلة. بارك الله فيك يا شيخنا وزاد الله علما وفيكم. وسبحان من وسع سمعه الأصوات، فمهما اختلفت وتكاثرت اللغات والأصوات واللهجات فهو سبحانه وتعالى يعلمها، ولما لا وهو خالقها، فسبحانه خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن القيم رحمه الله قال وضعت تمرة فخرجت نملة من جحرها وجاءت التفت حول التمرة وهو لا يدري لما تفعل هذا، وإذا بها تقيس التمرة. يعني النملة قاست التمرة حجمها كم هو الحجم، بعدين ذهبت إلى الجحر وأتت ب10 نملات علشان يفككوا التمرة. فبعدين حطوا تمرة تانية جنب نفس التمرة، لقى ان النملة جت ولفت حول التمرتين، وبعدين راحت الجحر جابت 20 نملة. يعني هما بيحددوا المقاسات والاحجام وفهمينها، وبيروحوا يبلغوا المسؤولين مين اللي يجي والعدد قد ايه. وده يؤكد ان ده كله لغات، وده كله كلام، وده كله حوارات بتحصل بين المخلوقات وبعضها. موقف تاني ان المخلوقات دي ما بتعرفش الكذب. هذه المخلوقات لا تتكلم بكلمة واحدة كذب، كلها كل كلامها صدق. يقول أيضا ابن القيم رحمه الله جبت تمرة أتى بتمرة ووضعها فأتت نملة فالتفت حولها. المرة دي عمل إيه؟ راحت علشان تجيب النملة اللي هيشيلها لأن النملة دليل والنملة الآخر شغالة، فهم بيسمعوا كلامها وبيصدقوها لأن ما ينفعش تكذب. راحت جابت النملة، فبينما هم في الطريق شال التمرة، أخذ التمرة من مكانها، فلما أتت النملة ومعها النمل الشغال في نفس المكان ظلوا يبحثون عن التمرة فلم يجدوها، فقال فعادوا فوضعت التمرة، فخرج الدليل من النمل وقاسها وذهب وجاب النمل، وقبل أن يأتوا نزع التمرة تاني. قال فوجدت التمرة قد غضب، يعني لقيت النمل كده إيه واقف حوالين النملة زعلان، يعني مجهود ضاع، كما لو كان بيكلمها ان ازاي انت تعمل كده، ازاي اصلا تدينا معلومات غلط. ايضا عاد النمل الى جحره، حط التمرة مرة اخرى، وجاءت النملة الدليل والتفت حول التمرة وقاستها وذهبت لتأتي بالنمل مرة ثالثة، فلما عادت نزع التمرة، هو يريد ان يرى ما الذي سيحدث، شال التمرة فوجد ان النمل التف حوالين هذه النملة وانقض عليها فقتلها. هذه المخلوقات لا تكذب لأن ليس لها أهواء ولا شهوات وليس فيها نفاق وليس فيها يعني خداع وغش في لأبناء جنسها في الكلام معايا. فللأسف لذلك أخواني اللغة الكلام فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي عليه السلام قال أو يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا من حصائد ألسنتهم. يريد الواحد يتعلم من هذه المخلوقات كلها تسبيح وتهليل وتكبير وعبادة وأمر معروف ونهي عن منكر. أقل شيء بيعملوه في اللغة أنهم بيصلحوا نفسهم وأهليهم. هناك يعني أسباب أخرى ووجهات أخرى في اللغة عند هذه الحيوانات، زي ايه؟ زي الحب وزي التفاهم وزي العشرة وزي الزواج، بيتكلموا مع بعض عشان يتزوجوا. فهذه المشاعر الجميلة الحب والزواج دي هيبقى موعدنا معاها في الحلقة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. لغة المشاعر والعواطف بين المخلوقات وبعضها، وهننتقي مخلوقات رقيقة جدا، هنشوف بتتكلم ازاي وبتقول ايه وبتعبر ازاي عن عواطفها وعن مشاعرها وكل شيء بيعبروا عنه ازاي بيتفهم وازاي بيستقبل، هم بيعبروا والاخرين بيستقبلوا وبتحصل عواطف ومشاعر جميلة. هنشوفها بإذن الله عز وجل في المرة القادمة وهي الحلقة الثالثة والأخيرة في كل علم صلاته وتسبيحه. أظن أن وقت حلقتنا قد انتهى. قبل أن أغادركم أذكركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذات في يوم الجمعة. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ المرجان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر أوقاتكم بالزهر والندى وأن يملأ حياتكم بالخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء.